بحسب ما يتبادر إلى ذهن المجاور. وإن الإيمان باليوم الآخر يا أيها الإخوة يتضمن الإيمان بثنتي عشرة مرحلة. أولها الإيمان بأشراط الساعة أي بعلاماتها، ثم الإيمان بالقبر وما يكون فيه من العذاب على أهله والنعيم لمستحقه، ثم الإيمان بالعرض، ثم الإيمان بالبعث، وفيه نفختان، نفخة للصعق والموت ونفخة للبعث، ثم القيام من القبور واجتماع الناس في العرصات وعرضهم على رب العالمين يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ثم الإيمان بتطاير الصحف فمن آخذ كتابه بيمينه ويا سعده ومن آخذ كتابه بشماله ويا سوءته وحسرته، وفيه الإيمان بالحوض، بحوض نبينا صلى الله عليه وسلم الذي تواترت فيه الأحاديث والتي قال الله جل وعلا في مجمله في القرآن: إنا أعطيناك الكوثر. ولكل نبي حوض، وأوسعها وأعظمها وأكثرها وردا حوض نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طوله كعرضه، مسيرة شهر، يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر من الجنة. والإيمان بالشفاعات، وأعظمها وأولاها الشفاعة العظمى، شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الله ليجيء لفصل القضاء. والشفاعات يوم القيامة ثمان، أعظمها الشفاعة العظمى وهي خاصة به عليه الصلاة والسلام، وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه الشفاعة العظمى إلى الله ليجيء لفصل القضاء بين العباد. ثم الميزان، يوزن فيه العامل مع عمله، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والميزان يزن الإيمان ويزن العمل الصالح، والميزان ليس خاص فقط بالأعمال، وإنما يوزن العاملون مع أعمالهم. في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. واقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا من آخر الكهف: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ومن مراحل يوم القيامة الصراط، ذلك الجسر المنصوب على متن جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف، معوج مظلم دحض مزلة، عليه كلاليب أمرت بخطف أقوام، ويعبر الناس فيه على قدر إيمانهم، فمنهم من يمر بسرعة البرق لكمال إيمانه وصديقيته، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأشد الركاب، ومنهم من يمر يعدو، ومنهم من يمر يمشي، ومنهم من يمر يخطو خطوة بحسب إيمانهم. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقنطرة بعد الصراط قبل الجنة، وهو صراط أهل الإيمان خاصة وقنطرة لهم خاصة، كما جاء في الصحيحين: يجمع المؤمنون في قنطرة دون الجنة فيقتص لبعضهم من بعض. ثم الإيمان بالجنة والنار، والجنة درجات، مئة درجة ما بين كل درجة وأختها كما بين السماء والأرض، والنار دركات. ومن عباد الله المسخوط عليهم المغضوب عليهم من هو في قعر جهنم وفي دركته السفلى. ودركات النار بعيدة وسحيقة، وحتى يتصورها المؤمن ويهابها ويحذرها أشد الحذر إلى أسماعكم هذا الحديث المخرج في الصحيحين. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه يحدثهم إذ سمعوا صوت وجبة، صوت ارتطم في الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي من على شفير جهنم منذ 70 سنة الآن بلغ إلى قعره. في 70 سنة والحجر في هوي ونزول في دركات النار، لم يبلغ قعرها ودركها الأسفل إلا بعد 70 سنة من هذا الهوي والنزول. فهل بلغ في أوهامكم أو مخيلاتكم قعر جهنم؟ إن قعرها بعيد شديد، وسيكون في قعرها أقوام أظهروا خلاف ما أبطنوا، فأظهروا الإسلام وأبطنوا نقيضه. وتوعدهم ربي بالوعيد الشديد في سورة النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذه مراحل الإيمان باليوم الآخر، وهي 12 مرحلة. من مراحلها وهي أولها الإيمان بأشراط الساعة، أي بعلاماتها، وفيها ما سمعتم من القرآن: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها وأماراتها. وفي حديث جبريل الطويل المخرج في الصحيحين إجمالا وتفصيلا في مسلم، سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث عمر، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد الحديث، إلى أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال: أخبرني عن الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فسيد الملائكة جبريل لا يعلم متى الساعة، وسيد ولد آدم محمد عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى الساعة، لأنه مما استأثر الله بعلمه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو في آية الأنعام. مفاتح الغيب هذه هي التي جاءت في آخر سورة لقمان في قول الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم متى الساعة إلا الله. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاه، وفي رواية رعاء البهم، يتطاولون في البنيان الحديث. وعلامات الساعة يا أيها الإخوة يقسمها العلماء رحمهم الله باعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار الوقوع، والاعتبار الثاني باعتبار الكبر والصغر. فأما باعتبار الوقوع فيقسمونها إلى أقسام 3، كما أشار إلى ذلك السفاريني وغيره. فعلامات وقعت وانقضت، وهي القسم الأول، وعلامات وقعت ولم تزل تتجدد في وقوعها، وهي القسم الثاني، وعلامات لم تقع بعد، وهي القسم الثالث. فمن القسم الأول من العلامات التي وقعت وانقضت بعثته عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. فالسبابة كناية عن الساعة، والوسطى كناية عن بعثته. ما الفرق بينهما؟ فارق يسير. فبعثته علامة من علامات قيام الساعة عليه الصلاة والسلام، وموته وهي علامة من علامات الساعة، وفتح بيت المقدس، فهي علامات وقعت وانقضت. وفيها حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه الطويل المخرج في صحيح البخاري وغيره أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وقد ضربت له قبة من أدم صغيرة، فقال يا رسول الله أأدخل؟ قال نعم. قال كلي أم بعضي؟ قال كلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا عوف أعدد ستا بين يدي الساعة، بين يديها يعني أمامها مقدمة لها. جلس الرجل بين يدي والديه يعني أمامهم، أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي وفتح بيت المقدس وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم، وهذه الثلاثة كلها وقعت فقد مات عليه الصلاة والسلام. إنك ميت وهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وفتح بيت المقدس وقد فتحه الله جل وعلا للمسلمين في عهد أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتسلم مفاتيحه في الجابية، جابية بيت المقدس. وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم، وقال العلماء إنه طاعون عمواس الذي وقع في السنة، في أي سنة يا ترى؟ يا أخانا، في أي سنة كان طاعون عمواس؟ نعم، من يعرف يا أخواني في أي سنة وقع طاعون عمواس؟ تفضل. في السنة 18 من الهجرة، أحسنت. وفي هذا الطاعون المنسوب إلى بلدة عمواس من أرض فلسطين مات 36,000 من الصحابة وحدهم، أكثر من 6,000 رضي الله عنهم، من جملتهم أبو عبيدة عامر بن الجراح ومعاذ بن جبل رضي الله عن جميع الآل والأصحاب. هذه علامات وقعت وانقضت، هذه العلامات وقعت وانقضت، وهي القسم الأول. ومنها اقتربت الساعة وانشق القمر. انشقاق القمر وقع ولا لم يقع؟ وقع في عهده عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني علامات وقعت ولم تزل تتجدد في وقوعها، وهي كثيرة، وكلها من العلامات الصغرى. منها ما في حديث عوف قال عليه الصلاة والسلام وحتى يفيض المال، أي يكثر ويزداد، فيعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. وهذا وقع وما زال يتجدد في وقوعه. ومنها أن المال يفيض ويكثر حتى يخرج الرجل يبحث عمن يستحق صدقته وزكاته فلا يجدها، وسيتجدد هذا في عهد المهدي في آخر الزمان إذا جاء يحث المال حثوا لا يعده عدا من كثرته وإفاضته. بل أنتم في أعماركم انظروا إلى قيمة العملة النقدية كيف هي الآن وكيف كانت قبل سنوات. أعطيكم مثلا يسيرا، الريال من أول يجيب كيسة خبز وتغني أهل البيت يوما كاملا، يأتي بخبز وبغيره. الآن الريال حتى ابنك في المدرسة ما تعطيه فسحة ريال واحد، ضعفت القيمة الشرائية له لأن المال قد فاض وكثر. وابن آدم شأنه مع المال شأن الشفاعة، شأن الشفاحة التي لا يشبع معها. يقول عليه الصلاة والسلام لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وهذا من شواهد هذه الدلائل والأشراط في إفاضة المال وكثرته حتى لا يكون له قيمة. سلوا آباءكم وكبار السن منكم، كان الريال الواحد يكفي الأسرة شهرا أو شهرين وفيهم 50 نفسا، راحت سواليف وقصص في حديث الناس، والآن الريال الواحد حتى ما يكفي الطفل فسحة وخارجية في مدرسته في صباحه. وفتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلته. ما هذه الفتنة؟ اختلف الناس فيها اختلافا عظيما، وأقرب ما يحقق معالمها أنها فتن التصاوير بأنواعها، تصاوير في الجوالات وفي مواقع النت وفي القنوات وفي الملابس، وتصاوير في الدعايات وفي المأكولات والمطعومات، حتى لم يخلو بيت من هذه التصاوير، وهذه تتجدد في أنواعها وفي صورها وفي أفرادها. وكذلك ائتمان الخائن وتخوين الأمين من علامة الساعة المتجددة في وقوعها، كثرة الهرج والهرج القتل عند أدناة الأمور. يفتخر الجهال والمتعالمون الآن بالثورات العربية وما حصل فيها من قلب الأنظمة، وبعد ذلك ما النتيجة؟ انتشر الخوف وقل الأمن ودمرت المقدرات والممتلكات، وأعظم من ذلك وأفظع أريقت الدماء بغير سبب. فكم فيها من قتلى وكم فيها من جرحى، ودم المؤمن على الله عز وجل عزيز، ولأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون على الله جل وعلا من أن يهراق دم امرئ مسلم. من هذه العلامات التي وقعت وما زالت تتجدد، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، تقوم رايات جاهلية وحزبية وجاهلية وعمية، لا يدري فيها القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. مع الخيل يا شقرة يدرب رأسه مع الناس دربات، ثم يأتي من يتحذلق ويتفلسف يقول العمليات الانتحارية جائزة، لا يدري فيها القاتل فيما قتل والمقتل فيما قتل، يفخخ نفسه أو سيارته أو عربته ثم يفجر في الناس. لماذا؟ لأنهم بنى على تهييج وعلى سوء ظن، بل وعلى تكفير جله بغير علم وبهوى، والنتيجة لا يدري القاتل فيما قتل والمقتل فيما قتل. وهذه علامات كثيرة من هذا النوع التي وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها. انتشار الجهل وقلة العلم، ليس العلم برفع الأمية، أمية القراءة والكتابة، لا يا أخواني، هذا مفهوم خاطئ. حتى عند أهل التربية وأهل التعليم يظنون أن الأمية هي أمية الكتابة والقراءة. الأمية أمية الجهل في دين الله، الجهل في مصالح العباد فيما يرفعهم، أما القراءة والكتابة فهي أمية. سيد الخلق لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، وما عابه ذلك وما انتقص من قدره. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. الآيات في سورة العنكبوت، والقلم يفشو في آخر الزمان، أي يكثر القراء والكتاب، لكن مهنا علم، إنما يطيرون مع كل طائر إلا من ثبته الله وهداه ووفقه وألهمه إيمانا وعلما وعقلا يثبت به ويركض به عند الفتن. ففي الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يفشو القلم ويكثر الزنا ويرفع العلم ويكثر الجهل. وهذه علامات تقع وتتجدد، وهي من القسم الثاني. القسم الثالث علامات لم تقع بعد، وتشمل كبرى وصغرى. فمن الصغرى انحسار الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه من كل 199 كلهم يرجو أن يناله، فمن أدركه منكم فلا يأخذ منه شيئا. من العلامات الصغرى التي لم تقع الملحمة العظمى بين المؤمنين وبين اليهود وأتباعهم من النصارى والكافرين والقبوريين والملحدين، والملاحم بينهم كثيرة، لكن الملحمة العظمى لم تقع بعد. وما جمعهم في بيت المقدس على مدى هذه السنين إلا والله أعلم تحقيق لهذه الآية ولهذه العلامة التي جعلها الله جل وعلا من علامة الساعة في آخر الزمان. ومن العلامات الصغرى، وهي صغرى في عدها لكنها كبرى في أثرها، المهدي في آخر الزمان، هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الكثيرة المستفيضة أنه رجل من أمته يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت ظلما وقهرا وجورا، أنه من آل بيته، اسمه كاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي رسول الله فهو محمد بن عبد الله، وقد جاءت الآثار أنه من ذرية الحسن بن علي، أقنى الأنف، أجل الجبهة، أحمر عريض ما بين المنكبين، يحثو المال حثوا لا يعده عدا، ليس معه حرس يقول إليك إليك، بل هو يمشي في سكونة، يصلح الله شأنه في ليلة، يضع الصليب، يضع الجزية فلا يقبل من الناس إلا إيمان أو جهاد، ويكسر الصليب الذي تعظمه النصارى، ويقتل الخنزير، وهو أمير المؤمنين في جهادهم في الملحمة العظمى، هذه لم تقع بعد. والمهدي ينتظره طوائف، فاليهود ينتظرون مهديهم، ومهديهم هو الدجال الذي هو أعظم فتنة من لدن آدم إلى قيام الساعة، كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وما الدجال عن هذا الزمان ببعيد، كما سيأتي ذكر طرف من خبره في أشراط الساعة الكبرى. ومن العلامات التي لم تقع بعد أيضا العلامات الكبرى، وقد قسم العلماء العلامات باعتبار الكبر والصغر إلى قسمين: علامات صغرى، وهي كل العلامات سوى العلامات الكبرى، والنوع الثاني العلامات الكبرى، وهي عشر ذكرها عليه الصلاة والسلام في حديث عظيم شريف جليل رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم، أي من مكان عالي، اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ بماذا كانوا يتحدثون رضي الله عنه؟ بما كانوا يسولفون ويعمرون مجالسهم وأوقاتهم؟ ما تكلموا في الرياضة ولا في اللي فاز وانهزم، ما تكلموا في الدراهم والأسهم والبيع والشراء، ما تكلموا في النساء وأوصافهن والتشبيب بهن، ما تكلموا في الدنيا، وإنما كانوا يتحدثون في أعظم ما يهمهم رضي الله عنهم. فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة يا رسول الله. من اهتم من شيء أكثر من ذكره يا أيها الإخوة، من أهمه أمر دينه وأمر عاقبته أكثر من ذكره والتفكير فيه، وأهمه ذلك جدا. وهذا هو الفرق بيننا وبينهم. الصحابة رضي الله عنهم أهمهم دينهم وأهمهم عاقبة أمرهم وما سيقدمون عليه أمام ربهم، فأشغلهم ذلك في حديثهم وهجيراهم وفي قلوبهم وفي أعمالهم وأقوالهم وأحوالهم. ولما أهمتنا الدنيا وزينتها وزخرفها، أهمتنا الدنيا وزينتها وزخرفها، أخلدنا إليها وكأننا مخلدون فيها، والنتيجة كما ترى من هذه الغفلات وهذا اللهو واللعب ولو أننا أقولها حالفا بالله بارا، والله وبالله وتالله، لو اهتممنا لأمر ديننا وعاقبة أمرنا كما نهتم لأمر دنيانا لصلحت أحوالنا، والله لصلحت أحوالنا ولسدنا الدنيا وقدنا العالم. ولكن البلاء فينا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. قالوا نتذاكر الساعة يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم، يقول الصادق المصدوق، قال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. هذه الآيات العشر هي المسمى، هي المصطلح عليها والمسمى عند العلماء فيها بالعلامات الكبرى، بعلامات الساعة وآياتها الكبرى. فذكر طلوع الشمس من مغربها، عدوا معي، وخروج الدابة على الناس ضحى، والدخان، والدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، ونزول عيسى بن مريم، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في هذه الجزيرة، جزيرة العرب، وآخر ذلك أي العلامة العاشرة: نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه العلامات العشر، هذه الآيات العشر هي آيات الساعة الكبرى، وهي القريبة لقيام الساعة، لأن قبلها العلامات الصغرى الممهدة والمرهصة للكبرى ولقيام الساعة. هذه العلامات العشر اختلف العلماء رحمهم الله في ترتيبها، والواقع أنه بتتبع الأدلة لم يأتي في ترتيبها جميعا نص صريح صحيح، وإنما النصوص فيها محتملة على صحتها. فمن ذلك ما روى مسلم بسنده من حديث أبي زرعة الطويل عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول الآيات ظهورا، خروج الشمس من مغربها، أو خروج الدابة على الناس ضحى، فأيتهما ما سبقت فالأخرى تليها. وعند أحمد والطبراني وغيرهما يقول صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات، في هذه الآيات الكبرى، أنه إذا وقعت منهن واحدة تتابعت البقية كعقد إن فرط نظمه فتتابعت خرزاته، كعقد النظام إذا انفرط تتابعت واحدة إثر واحدة، أي أن هذه العشر تكون جميعا. جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم ترتيب 3 علامات بعضها إثر بعض، وهي ماذا؟ الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، ونزول عيسى بن مريم، أن هذه متتابعة. وأما السبع البقية فإن العلماء مختلفون في أولها وآخرها، في أولها مع اتفاقه فيما جاء في آخرها أنها نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى أرض محشرهم، كما جاء صريحا صحيحا في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه. نلمح يا أيها الإخوة إلماحات إذا هذه الآيات العشر، مع أن كل واحدة منها تحتاج إلى درسا مستقلا تأصيلا لها وتفريعا في أحكامها وفي آثار الإيمان بها والحذر من فتنها. ذكر عليه الصلاة والسلام خروج الشمس من مغربها، قال: وهي أول الآيات السماوية، لأن في هذه الآية يتغير نظام الكون، فإن الله أجرى العادة الكونية ورتب عليها العادة الشرعية، أن الشمس من أين تشرق؟ من الشمال، ها؟ أن الشمس تشرق من الشرق وتغرب في الغرب، لكنه في آخر الزمان يخل الله هذا النظام، نظام الكون الذي أبدعه ربي ودبره ربي وخلقه ربي. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر الغفاري، أبا ذر الغفاري رضي الله عنه قال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تذهب تخر ساجدة تحت العرش تستأذن أن تطلع مرة أخرى، فإذا جاء وعد الآخرة قيل ارجعي فاخرجي من حيث غربتي، فتخرج الشمس فترجع وتخرج من حيث غربت فترتفع في كبد السماء فيراها الناس كلهم، فيذهب الكافر يريد أن يؤمن ولا ينفعه إيمانه، ويذهب الفاجر والعاصي يريد أن يتوب ولا تنفعه توبته. وإلى هذا أشار الله جل وعلا في قوله سبحانه من سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون، أي أن الأمر قريب ليس بالبعيد. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: وانتبه لهذا يا أيها المؤمن، لعلك أن تتوب قبل موتك أو قبل طلوع الشمس من مغربها. يقول صلى الله عليه وسلم على هذه الآية: إذا طلعت الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طلوع الشمس من مغربها يقفل معه باب التوبة، والدخان كما سيأتي في وصفه أنه دخان عظيم يعم الأرض، والدجال يطيش معه العقل. الآن الكورة والموضات بأنواعها والملاهي بأشكالها تعلقت بها قلوب الناس وليس فيها أي خارق للعادة وأي معجزة، فكيف لو ظهر عليهم الدجال؟ هل يبقى معهم عقول وقد طاشت عقولهم في الرياضة بأنواعها ولاء وبراء وحبا وبغضا، في الموضات في الملابس والأثاث والسيارات والجوالات والإكسسوارات بأنواعها، في الملاهي، في المغنين، في الممثلين، في المنشدين، في أشكال هؤلاء تعلقت قلوبهم بهم وهؤلاء ليس معهم أي خارق، كيف لو خرج على هؤلاء الدجال الذي معه من الله أنواع من الخوارق يمتحن الله به إيمان الناس ويمحص ما في قلوبهم؟ عندئذ ينتبه المؤمن ويعلم خطر هذا الأمر وعظيم عاقبته. وهذا ما كان يهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلهم يفكرون في الآخرة لا في الدنيا، في الآجلة لا في العاجلة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والإنسان لا يزال في فسحة من توبته من دينه إلى أن تغرغر روحه، أن تبلغ الغرغرة أو تطلع الشمس من مغربها. فإذا ظهرت ذهب من يريد أن يؤمن فلا ينفعه إيمانه عندئذ. ولهذا ذهب الحافظ ابن كثير وغيره كما في النهاية الفتن والملاحم إلى أن هذه الآيات أولية باعتبار يوم القيامة، فهي أولية باعتبار قربها من الآخرة. من علامات الساعة الكبرى خروج الدابة على الناس ضحى، وقد أشار الله إلى هذه الدابة باللفظ الصريح في آخر سورة، أي سورة النمل، في قول الله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فهي دابة تدب على الأرض. طيب هذه الدابة ما كيفيتها، ما شكلها؟ الله أعلم. نقف عند علم ما علمنا الله به ولا نتهوك بذلك بعقولنا. ذهب بعضهم إلى أنها الجساسة ولا دليل على ذلك، ذهب بعضهم إلى أنها فصيل ناقة صالح، إحوار ناقة صالح الذي تعاطى شقي ثمود فعقر أمها، ولا دليل على ذلك، وذهب غيرهم إلى غير ذلك ولا دليل على ذلك، وإنما هي دابة تدب على الأرض، ما شكلها، ما كيفيتها، ما هيئتها، الله أعلم، لكنها تكلم الناس، فتكلم المؤمن باسم الإيمان يا مؤمن، وتكلم الكافر باسم الكفر يا كافر. وجاء في قراءة ابن السميدع وهي غير سبعية: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أي تجرحهم، فتسم المؤمن بسمة على خرطومه، وتسم الكافر بسمة، تسم المؤمن بسمة على جبينه، والكافر بسمة على خرطومه، فيعرف المؤمن بهذه السمة والكافر بهذه السمة، حتى يتبايعان السلعة في السوق، فيقول المؤمن: يا كافر خذ السلعة بكذا، فيقول الكافر: يا مؤمن أخذها بكذا. سنسيمه على الخرطوم. تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهذه الدابة كثرت الأحاديث أنها تخرج من المسجد الحرام، قيل من الصفا، قيل من عند الحجر، قيل ما بين الركن، بين الركنين اليمانيين، قيل من أمام الباب، إنما تخرج من المسجد الحرام. العلامة الثالثة الدخان. قال الله جل وعلا في شأنه: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ارتقب، يعني أن الأمر ليس بالبعيد. قول الله جل وعلا: فارتقب، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك، أي أن الأمر قريب ليس بالبعيد. فارتقب يوم تأتي السماء، إذن هذا الدخان يأتي من جهة السماء، ولهذا أضاف الله الفعل إليه، ولا الآتي بها هو الله، الآمر بذلك هو الله، بدخان مبين بين واضح. هذا الدخان هل هو غاز؟ محتمل. هل هو إشعاع؟ محتمل، لأن كل ذلك يتناوله اللفظ العربي بقوله جل وعلا: دخان. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين بين واضح لا خفاء فيه ولا التباس، يغشى الناس أي يعمهم هذا عذاب أليم. وهذا الدخان الذي هو من آيات الساعة الكبرى وعلاماتها العظمى عذاب للكافر والفاجر، وهو راحة للمؤمن وللصالح. ولهذا آخر من تقوم عليهم الساعة الكفار، فإن الله يبعث، وهذا في حديث النواس بن سمعان الطويل في مسلم، يبعث الله ريحا في آخر الزمان فتقبض أرواح المؤمنين، حتى إن الريح لتدخل في جوف الجبل فتقبض روح المؤمن، ولا يصيب منها إلا ما كما يصيب أحدكم من الزكام. هذا شأن هذه الريح التي تقبض المؤمنين في آخر الزمان. وقد تكون والله أعلم هي الدخان، والله أعلم بذلك. يغشى الناس هذا عذاب أليم. العلامة الرابعة، اشتكرنا الآن من العلامات، يا جار خروج الشمس من مغربها والجهل والدخان، الحمد لله. ذكرنا كم علامة الحين؟ ثلاث. ذكرنا ثلاث ولا أربع يا أخواني؟ خروج الشمس من مغربها، دققوا الحساب تطول العشرة. كم ذكرنا؟ ثلاث. ذكرنا طلوع الشمس من مغربها والدابة، دابة الأرض، والدخان. من علامات الساعة الدجال، وهو أعظم فتنة من لدن آدم إلى قيام الساعة، أعظم فتنة وأخطر فتنة في أمر الدين وفي عقيدة المسلمين، فتنة المسيح الدجال، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أعظم فتنة من لدن آدم إلى قيام الساعة. حذره نوح قومه، حذره نوح قومه، وحذره موسى قومه، وكان أشدهم إعذارا وتحذيرا منه نبينا عليه الصلاة والسلام، المسيح الدجال. والمسيح أيها الإخوة الدجال سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين اليمنى، ممسوحة كأنها عنبة طافئة مفضوخة، ويقال له المسيح بالخاء المعجمة لأنه ممسوح الخلقة، قبيح الخلقة، شين الخلقة، الدجال لكثرة دجله وكذبه. أول ما يكون من شأن الدجال يدعي أنه ولي من الأولياء ويؤيد بعض الخوارق فيتبعه الجهال والمغرورون من الناس. وانظروهم الآن في اتباعهم من يدعي الولاية، يعلق سبحة ويلبس جبة ويهز رأسه ويتبعونه، هذا ولي من أولياء الله، أليس كذلك؟ ويعتقد فيه كثير من العوام والهوام أن هذا من أولياء الله. كيف إذا جاء الدجال ومعه خوارق ليست مع هؤلاء ثم يرتقي شيئا فيدعي أنه نبي من الأنبياء فيكثر أتباعه؟ ولا نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام أبدا. ثم يعظم شره في تمامه فيدعي أنه رب العالمين. ذكر عليه الصلاة والسلام من علاماته علامتين، منهما ما جاء في مسند أحمد وغيره من حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، يذهلون يسلون مثل الموت، ما حد ينساه، لكن الناس عنه في ذهول وفي سلوان وفي انشغال بغيره عنه. لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر، منابر التوجيه والإرشاد، منابر النصح والوعظ، منابر الإعلام والجمع. متى آخر ما سمعت خطبة في التحذير من الدجال؟ الهياط السياسي خضر جاجيل، الثورات وما الثورات، وقام وقعدوا، وداعش وما داعش، وأما ما يهم الناس في دينهم وعقيدتهم وفقههم وعباداتهم فآخر أولويات بعض الناس. الدجال أليس اللائق أن يخطب عنه في كل شهر في هذا الزمان؟ لأن العهد منه قريب، ونحن أشد ما يجب علينا في التحذير والنذارة منه. يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. ومن المنابر منابر الإعلام، منابر التوجيه، منابر الدرس والمحاضرة، يجب فيها التنويه بخطر المسيح الدجال، لأنه أعظم فتنة حذرها علينا النبي عليه الصلاة والسلام. لا بل هناك فتنة خافها علينا عليه الصلاة والسلام أشد من مخافته علينا فتنة المسيح الدجال. ما هي؟ الشرك الخفي. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، وهو الرياء، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، لأن الدجال لا يصيب إلا من أدركهم في آخر الزمان، من مات قبل خروج الدجال سلم من فتنته. أما الرياء فلا يسلم منه أحد إلا من سلمه الله، يسري في النفوس وقد لا يبالون به، فلم يسلم منه لا الأول ولا الآخر، لأنه يقدح في أصل الدين في توحيد رب العالمين. فكثير الرياء شرك أكبر، ويسيره شرك أصغر يحبط العمل الذي صاحبه من صلاة أو صدقة أو غيره. من علامات خروج الدجال قوله عليه الصلاة والسلام: إن بين ذي الساعة سنوات خداعات، خداعة أي تغر الإنسان وتجي على غير ما يتأمل وغير ما يتهقوى، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، يعين الخائن على المنصب، وإلا في سر الناس ولا في سر الدولة أو في أموالهم، تعطى الأموال عند الخائنين فيجحدونها، أما الأمين فإنه يخون، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الخائن، ويصدق فيها ويؤتمن فيها، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. والدجال خطره عظيم، معه جنة ونار، يفتن عباد الله، والسالم في ذلك من سلمه الله منه. وأتباعه كثر، أولهم اليهود، وفي صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج من أصبهان 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة يتبعون الدجال، وهذا لفظ الإمام أحمد بإسناد صحيح وأصله في مسلم. من أتباع الدجال النصارى الذين عبدوا الصليب وعظموه واعتقدوا في عيسى أنه ابن لله وأن الله قتله فداء وتضحية للبشرية. من أتباع الدجال الوثنيون وعباد القبور والمقامات والأضرحة، تطيش عقولهم إذا رأوا ما مع الدجال من الخوارق والمعجزات. من أتباع الدجال عباد النجوم، عباد الكواكب، عباد الحجر والشجر والبقر، سيتبعون الدجال. من أتباع الدجال ضعاف الإيمان من أعراب أو نساء أو رجال قل علمهم وقل إيمانهم. من أتباع الدجال الخوارج الذين خرجوا على جماعة المسلمين بالسيف وقبل السيف بالرأي، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الخوارج حتى يخرج بقيتهم فيتبعون الدجال لقلة علمهم، وما عندهم إلا العاطفة والهياط والقيل والقال، يظنون أنهم محسنون صنعا وهم مسيئون فعلا وعملا للجهل العظيم الذريع الذي جعلهم حتى يتبعون الدجال يظنون أنهم على حق. وانظروهم في أحداث سوريا وقبل أحداث العراق وقبلها وبعدها، أحداث كثيرة مشابهة متشابهة، كيف تطيش بها عقول الصغار وعقول المتعالمين ممن يؤزون هؤلاء الشبيبة إلى الشر أزدا، لا علم ولا عقل. أحيانا الإنسان ما عنده علم لكن يرجع إلى أهل العقل من قومه، إلى كبار السن، إلى الراكدين، لعله أن يجد منجا. لكن هؤلاء لا علم ولا عقل، لا دين ولا إيمان، وإنما الهوى هو الذي يحكمهم ويسيرهم حتى يستبيحوا الدم الحرام والمال الحرام والعرض الحرام. مبدأ الواقع يا أخواني، وما أكثره، وعينك ترى وأذنك تسمع. الدجال يا أيها الإخوة يطوف الأرض كلها إلا بقعتين فإنهما محرمتان عليه، مكة فهي حرم الله، والمدينة وهي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومكة حرمها الله على الدجال وأمثاله، إنما المشركون نجس فلا يقدر المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يأتي الدجال يريد المدينة، وللمدينة وقتها 7 فجج 7 طرق نافذة إلى المدينة، فكلما هم الدجال أن يريد المدينة من فج من فججها استقبله ملكان معهما السيوف مصلته يمنعانه من دخولها. فإذا اطلع على المدينة رآها من بعيد قال: هذا القصر الأبيض قصر محمد. تمنعه الملائكة من دخول المدينة، فينزل في ملتقى أوديتها في أرض سبخة ذات ملح، هي أرض الجرف الواقعة في شمالي المدينة الآن. فترتجف المدينة عندئذ 3 رجفات، فيخرج إلى الدجال من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك حين تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. متى تنفي المدينة خبثها؟ وقت الدجال، لما أن ترتجف 3 رجفات. فيخرج إلى الدجال من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة. فذلك حين تنفي المدينة خبثها. يبقى في الأرض 40 يوما، فيوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم، يعني كم؟ سنة وشهرين وزيادة. فسأل الصحابة رضي الله عنهم، شوفوا يا أخواني، ما أهمهم الدجال بقدر ما أهمتهم هذه الصلاة. قالوا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، أقدر له قدره. فصار هذا أصل نبوي شريف في كل مكان لا يستوي فيه الليل والنهار، أن نقدر فيه لهذه الصلاة قدرها، وكذلك إذا خرج الدجال. يسمع الدجال بنزول عيسى بن مريم، حين قلنا إن 3 متوالية بنص الصحيح، خروج الدجال ونزول عيسى ثم خروج يأجوج ومأجوج، فينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقي دمشق، وسلام الله عليك يا دمشق، وطهرك الله يا بلاد الشام من هؤلاء الأجناس الأرجاس من الكفار بأنواعهم والمنافقين بأشكالهم، وما ذلك على الله بعزيز. هو حاصل لا محالة بنا إن كنا كفأا أو بمن هم أمثل منا إن لم نكن كفأا، كما في قول الله جل وعلا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ينزل عيسى عليه السلام واضعا كفه على جناح ملك على المنارة البيضاء شرقي دمشق، إذا طأطأ رأسه قطر من الجنة، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. ينزل وقد اصطف المسلمون للإمامة للصلاة خلف أميرهم المهدي، فيقدمه المهدي فيقول: إن بعضكم لبعض إماما، تكرمة لهذه الأمة، فيصلي عيسى مأموما خلف المهدي، لأن عيسى لا ينزل على أنه نبي رسول بدينه وشريعته المنسوخة التي انتهت برفعه، وإنما ينزل تابعا عاملا منقادا لشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا يضع الجزية ويكسر الصليب الذي افترته عليه النصارى بصلبه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، ويقتل الخنزير. فيسمع الدجال بنزول عيسى فيهرب، فيدركه عيسى بباب لد. وثمة قاعدة عظيمة في شمال بيت المقدس في الشمال الشرقي منها تسمى قاعدة اللدد، وما أظنها بعيدة عن هذا. فإذا رأى الدجال عيسى بن مريم بعينيه انساح كما ينساح الملح في الماء، ذاب كما ينذاب الملح في الماء، فيعاجله عيسى برمح فيطعنه في لبته فيريح الناس من شره. وهذا أوان انقضاء فتنة الدجال واستتمام الأمر لعيسى ومن معه من المؤمنين، فيبقون 7 سنين. يبقى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مع المؤمنين هانئين بإيمانهم وبعدلهم وباجتماع كلمتهم 7 سنين. ثم يوحي الله جل وعلا إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بهم، أي لا قدرة لأحد بهم. فيأمر الله جل وعلا بخروج يأجوج ومأجوج. إذن هذه 3 العلامات الكبرى متتابعة: الدجال، ثم نزول عيسى، ثم خروج يأجوج ومأجوج. قال الله جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، وهو وعد الآخرة، وقيل الوعد الحق بتحقيق ما ذكره الله جل وعلا وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم من علامة الساعة الكبرى. ويأجوج ومأجوج من بني آدم من ذرية يافث بن نوح، يكثرون جدا وهم كفار وثنيون. يقول الله جل وعلا يوم القيامة لآدم: يا آدم أخرج بعث أمتك إلى النار. قال: من كم يا ربي؟ قال: من كل 1999. فقال الصحابة رضي الله عنهم: ومن يضمن وأننا أن نكون الناجين، واحد من 1000؟ قال: منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. دلالة على كثرة عددهم، ودلالة على شركهم وكفرهم وفجورهم. فيؤذون عباد الله، فيحرز المؤمنون إلى الطور، وهي الجبال العالية. فيمر أولهم على بحيرة طبرية الواقعة في شرق فلسطين، وهي بحيرة عذبة يصب فيها نهران، نهر من لبنان ونهر من سوريا، فيشربها. فيمر آخرهم عليها وقد يبست، فيقول: قد كانها هنا مرة ماء. يرفعون نشاشيبهم وهي رماحهم وسهامهم إلى السماء، فتعود مخربة بدماء. فيقولون من فجورهم وكبرهم وعتيهم: غلبنا أهل الأرض والآن غلبنا أهل السماء. فيفزع عيسى والمؤمنين الله جل وعلا أن يخلصهم من شرهم فيبعث الله عليهم النغف دواء حشرة ودابة تكون في أعناقهم وفي في رقابهم فتهلكهم فيصبحوا فرسا موتى كفرسا نفس واحدة فتنتن منهم الأرض جدا فيبعث الله جل وعلا طيرا من السماء فتأخذهم فتلقيهم في أقاصي الأرض ويبعث الله عز وجل على الأرض ماء مطرا عظيما لا يكن منه بيت مدر ولا بيت وبر يصيب الأرض كلها فيغسلها من شرهم وتعاد للأرض بركتها فعندئذ تكفي اللقحة من الإبل القبيلة من الناس وتكفي البقرة الواحدة الفئام من الناس ويستظل الفئام من الرجال بقحف الرمانة فذلك حين تعاد الأرض بركتها فيبعث الله بعد ذلك ريحا طيبة فتقبض المؤمنين فتأخذهم تحت آباطهم ولا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها. كم ذكرنا من العلامات؟ كم المجموع؟ 6 يا أخواني وراء الاستيعاب والسط. ذكرنا 6 علامات: طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة على الناس ضحى، والدخان، والدجال، نزول عيسى، ويأجوج ومأجوج. والعلامة الثلاث الباقية 3 خسوفات عظيمة: خسف في المشرق، أي مشرق؟ مشرق الجزيرة لأنها موضع الخطاب، وخسف في المغرب، مغرب الجزيرة، وخسف ثالث في جزيرة العرب. 3 خسوفات عظيمة تغير معالم الأرض وتغير معالم الدنيا تهيئة وإرهاصا لأرض المحشر، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله واحد القهار. فهي خسوفات عظيمة، أما البراكين والزلازل والخسوفات والهضامات التي تحصل فهذه من الأشياء الصغرى، لكن هذه خسوفات عظيمة تغير معالم الأرض، تغير خريطة هذه الكرة الأرضية، تهيئها لأرض المحشر. خسف في المشرق أي مشرق الجزيرة، وخسف في المغرب أي مغرب الجزيرة، والجزيرة ما بين البحرين الخليج والبحر الأحمر، والخسف الثالث في جزيرة العرب. خسوف 3 عظيمة تغير معالم الأرض، تهيئها لأرض القيامة، لأرض المعاد، ولأرض النشور. وآخر ذلك، آخر العلامات، نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا تسير، تحشرهم إلى أن تجمعهم في أرض المحشر. وعلى هؤلاء تقوم الساعة بأن يبعث الله قيام الساعة على شرار أهل الأرض وعلى شرار الخلق، لأن الساعة لا تقوم في الأرض من يقول الله الله. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد والذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. وقيام الساعة يا أيها الإخوة يكون كما قلنا بالعلامات ثم بالنفختين، والصحيح أنهما نفختان ليستا بثلاث، فإن النفخة الأولى نفخة طويلة أولها فزع كما في آخر سورة النمل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله يفزع. ولهذا جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: إذا نفخ في الصور أصغى ليتا وأرخى ليتا، يتوحى الإنسان ثم يزداد صوتها ويزداد هذا الفزع إلى أن يكون صعقا. فهي نفخة عظيمة أولها فزع وآخرها صعق، والصعق هو الموت، ثم نفخة بعدها يقوم الناس بعدها لرب العالمين كما ذكرها جل وعلا في آخر الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه يا رعاكم الله هي أشراط الساعة العشر الكبرى التي جاءت في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم، وهي إذا وقعت وقع أولها تتابعت في البقية كعقد انفرط نظمه فتتابعت خرزاته. والمؤمن يتهيأ ويأخذ الأهبة، وقد ظهرت عليه من علامة الساعة الصغرى ما ظهرت، فيتأهب لقيام القيامة، وكل من مات فقد قامت قيامته وأقبل على ما قدم من عمل ومن إيمان، إما أن ينفعه الله به أو يوبقه الله جل وعلا بضد ذلك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم اجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار، اللهم اجعلنا من عبادك وأوليائك، اللهم حينا على الإيمان وأمتنا عليه، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. سؤال شيخ. نعم. سؤال اقترح عليهم سؤال من خلال والسؤال من خلال ما قدمت شيخ اقترح سؤال تكون الإجابة على جوال الجامع معروفة. أي يقول أخوكم السؤال اللي ذكره في أول اللقاء، ما هي مراحل الإيمان باليوم الآخر؟ ذكرناها في أول هذا الدرس، ما مراحل الإيمان باليوم الآخر؟ نعم. شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل على ما قدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. في أسئلة في رجال أسئلة مفتوحة، من أحد أن يسأل فضيلة الشيخ الأسئلة فالباب مفتوح. شلون؟ اي ما في اشكال. ليس حلا سؤال، اقصد من اراد ان يطرح سؤالا على الشيخ فالشيخ يجيب الان على الاسئله او نصلي. يقول سهل ما أصاف يأجوج ومأجوج. جاء في الحديث في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما وجوههم كالمجان المطرقة، ذلف الأنوف، زغر العيون. جاء عند أحمد قال: يخرجون في آخر الزمان. ويأجوج ومأجوج يا أيها الإخوة هما من بني آدم ومن ذرية نوح عليه السلام، لأن الله ذكر في سورة الصافات في سياق خبر نوح أن ذريته هم الباقين، وجعلنا ذريته هم الباقين. ونوح عليه السلام له أربعة أبناء: كنعان وهو الكبير الذي هلك مع الهالكين والذي لم يستجب لنصح أبيه ودعائه أن يركب معهم ويؤمن مع المؤمنين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الذين نجوا مع نوح هم أبناؤه الثلاثة مع بقية المؤمنين، لكن المؤمنين انقطع عقبهم إلا ما كان من عقب أولاد نوح الثلاثة: سام وحام ويافث. سام أبو العرب وبني إسرائيل من ذريته إبراهيم عليه السلام، وحام أبو الجنس الأسود، ويافث أبو الجنس الأصفر من بني آدم، ويأجوج ومأجوج من ذرية يافث ابن نوح، وهم كفار ليسوا بمؤمنين، ويتنوعون في كفرهم ما بين ملحد وما بين وثني وما بين عابد حجر أو شمس أو قمر أو عابد قبر، إنما يجمعهم وصف الكفر بالله عز وجل، وهم حطب جهنم كما جاء في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة لآدم: أخرج بعث أمتك من النار، قال من كم يا ربي؟ قال من كل 1999. فعظم ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، وفرقوا أن يكونوا من أهل النار، فبشرهم صلى الله عليه وسلم أن منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999، فدل على كثرتهم بالعدد، ودل على كفرهم وأنهم حطبوا جهنم وأنهم سعيرها. وقد قام عليه الصلاة والسلام مرة فزعا من نومه فقال لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد 90. وذلك أن الله منع من سيلانهم على الأرض بهذا السد الذي أمر به الملك العظيم ذا القرنين أن يبنيه بينه وبينهم، بين المؤمنين وبين الناس وبين هؤلاء من يأجوج ومأجوج، وبينهم وبين الناس سدان، سد حسي الذي بناه ذو القرنين، وسد معنوي بإذن الله عز وجل أن ينساحوا في آخر الزمان، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون اقترب الوعد الحق. والله أعلم. نعم. نعم، هذا الحديث صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيح لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهذه الطائفة الظاهرة هي الطائفة الناجية وهي الطائفة المنصورة، فما جاء في الأحاديث المختلفة هي أوصاف لهذه الطائفة، فهي ناجية من بين الطوائف والفرق الهالكة. فإنه جاء في حديث الافتراق المشهور افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار من باب الوعيد، إما خلودا للفرق المكفرة أو من باب الوعيد للفرق المضللة التي ارتكبت ما يوجب ضلالها من البدع والأهواء وأمثال ذلك، إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل أنا مثل ما عليه اليوم ما مثل ما على من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في رواية قال هم الجماعة، في رواية ثالثة قال هم السواد الأعظم. فهذه أوصاف لهذه الفرقة الناجية، وهذه الفرقة الناجية هي التي منها الطائفة المنصورة التي لا يضرها من خذلهم ولا من خالفهم، ولا تزال باقية على هذا الأمر إلى أن يأتي أمر الله في بلد أو في جهة أو في زمان، باقية على هذا الأمر مستمسكة بهذا الدين، معظمة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام تعلما وعلما وعملا ومنهجا، قائمة به، قلوا أو كثروا، غلب عليهم عدوهم أو ظهروا على عدوهم، فيبقون كذلك إلى أن يأتي أمر الله. ما أمر الله؟ قيل بالقيامة، وقيل في آخر الزمان يوم يبعث الله جل وعلا على الأرض هذه الريح الطيبة. ولهذا قد يكثرون وقد يقلون، قد يكون لهم شوكة ومنعة ودولة كما في بلادنا والحمد لله، وقد يضعف ذلك في آخر الزمان حتى يكون في خروج عيسى ونزوله وهم قائمون مع المهدي، فتكون لهم شوكة إلى أن ينتهي أمرهم بهذه الريح الطيبة التي يبعثها الله عز وجل على المؤمنين، فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض أرواحهم. والله أعلم. الجساسة. أي نعم. الله عز وجل يقول في سورة النمل في آخرها وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ذكر بعض العلماء أنها هي الجساسة التي جاءت في حديث تميم بن أوس الداري المخرج في صحيح مسلم، لكن هذا القول لم نقف له على دليل. وقيل إن هذه الدابة هي فصيل وحوار ناقة صالح التي تعاطى شقي ثمود فعقرها فارتفع على الجبل 3 أيام يصيح عليهم يستنزل عليهم عذاب الله، وهذا أيضا لا دليل عليه. وقيل بعد ذلك بأقوال كثيرة، لكن هي دابة تدب على الأرض، لا نعلم كيفيتها ولا نعلم حقيقتها، وعلمها إلى الله جل وعلا، لكن ذكر الله من صفاتها أنها تكلم الناس وتحدثهم، وتسم المؤمن بوصف الإيمان والكافر بوصف الكفر، فالله أعلم بحقيقتها وكيفيتها. وما قاله بعض أهل العلم من أنها الجساسة قول في الحقيقة ما دل عليه الدليل الصحيح الصريح، وإنما هي اجتهادات تحتاج إلى تعضيد من الأدلة، ولا نعرف عليها دليلا يعضدها، والله أعلم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: مع عظم أمر المسيح الدجال إلا أن الله تعالى لم يذكره في القرآن الكريم، هل هناك حكمة في ذلك؟ مشكورا مأجورا. يبدو أن الأخ ما انتبه للمحاضرة، ذكره الله إجمالا في آية سورة الأنعام، ذكره الله جل وعلا إجمالا في آية الأنعام التي قرأتها عليكم، من يذكرها؟ هل ينظرون أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الدجال أو الدخان أو الدابة فذلك حين لا ينفع إذا الدجال أو طلوع الشمس من مغربها أو الدابة فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وكون أن الله جل وعلا لم يذكره صريحا في القرآن لا يدل على أنه ليس بواقع، وإنما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في وحي الله الذي أوحاه الله إليه في السنة حتى فصله تفصيلا، فذكر أمر الدجال عليه الصلاة والسلام لما وقف في الناس خطيبا فخفض فيه ورفع وزاد ونقص، فراح إليه الصحابة رضي الله عنهم حتى قالوا: يا رسول الله، لما قال لهم: ما لي أرى وجوهكم متغيرة، قالوا: يا رسول الله، ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظننه وراءنا في طائفة النخل، أي أنه فصله عليه الصلاة والسلام تفصيلا بينا واضحا لا مزيد عليه، فقال مبشرا لهم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. فكونه لم يأتي ذكره صراحة في القرآن لا يدل على أنه غير واقع، بل جاء في الوحي الثاني وهي سنته عليه الصلاة والسلام المبينة المفسرة للقرآن، كما قال الشيخ رحمه الله في الواسطية: فصل، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.